بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الرواية. عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى لبيان معنى الرواية وأنها عكس الشهادة، ثم بين ما يتعلق بالراوي من حيث الشروط. وقال رحمه الله تعالى: الرواية في اصطلاح العلماء إخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وعكسه الشهادة. والفارق بين الرواية والشهادة اعتنى بها أهل العلم، جملة ذلك قرأ في كتابه الفروق، حيث ذكر أول فرق هو الفرق بين الرواية والشهادة. لكن قال هنا: الرواية إخبار، هذا احتراز عن الإنشاء. إذن هي نوع من أنواع الكلام، وهو أنه خبر مما يحتمل الصدق والكذب، فخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يسمى رواية. إخبار عن عام، يعني عن أمر عام، سواء كان قولا أو فعلا، لا يختص هذا القول أو الفعل بمعين، يعني بشخص معين من الأمة. ومن صفة هذا الإخبار أنه لا ترافع فيه ممكن عند الحكام، يعني لا ترافع فيه عند القضاة. قال: وعكسه الشهادة، يعني عكس المذكور من الضابط السابق الشهادة، فإنها إخبار بلفظ خاص عن خاص، هي خبر كذلك لكنها بلفظ خاص عن خاص، بخلاف الشهادة فإن تكون عن عام. علمه مختص بمعين، بخلاف الرواية فإنها عامة، يمكن الترافع فيه عند الحكام، يعني عند القضاة. إذن من الفوارق بين الرواية والشهادة أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص، علمه مختص بمعين لا بشيء عام، يعني قول خاص وفعل خاص. وأما الرواية فهي عام، يمكن الترافع فيه عند الحكام. أما الرواية فهي إخبار عن أمر عام لا يختص بشخص معين من الأمة، فلا ترافع فيه ممكن عند الحكام. الفرق الثاني أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل، لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. وأما الرواية فهي بخلاف ذلك، وقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة مع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة، يعني ينظر في الفرع مع وجود الأصل. أما الشهادة فلا، لا ينظر في الفرع مع إمكان الوصول إلى الأصل. الأمر الثالث أن الشهادة في الأصل لا تقبل من النساء إلا إذا كان معهن رجل، إلا ما خصصه الشارع، هذا الشهادة. خلاف الرواية فإنها تقبل من النساء، وقبلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك حفصة وأم سلمة وغيرهن. إذن على ما ذكر من فرق هنا أن الرواية إخبار عن عام لا يختص هذا العام بمعين، لا يختص به بمعين، وإنما هو عام للراوي وغيره. وأما الشهادة فهي خاصة لا تعم. كذلك الرواية ليس فيها ترافع، ليست هي من قبيل المخاصمة، وإنما الشهادة هي التي تكون عند القضاة. قال: وعكسه الشهادة. قال: ومن شروط راوي عقل، هذا شروع في ما يتعلق بماذا؟ بشروط قبول الراوي، متى يقبل؟ يعتبر عند الأصوليين كذلك وفاقا للمحدثين في الراوي أن يجتمع فيه أربعة شروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف، وفصل فيه المصنف بين العقل والبلوغ، الشرط الثالث العدالة، والشرط الرابع الضبط. هذه أربعة شروط لابد من توفرها في الراوي من أجل قبول روايته. قال: ومن شروط راو عقل، ومر معنى فصل خاص بمعنى العقل وما يتعلق به، وهذا محل إجماع أن يكون الراوي عاقلا، فلا يقبل حينئذ قول مجنون مطلقا سواء كان مطبقا أو غير مطبق. إذن العقل شرط في صحة قبول الرواية بالإجماع. قال: إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب. قبل ذلك، قبل الوازع، هل هو ضابط أم لا؟ هو لا يضبط. المجنون لا يمكن أن يقال بأنه ضبط الرواية القول حفظها وضبط ضبط صدر وضبط كتاب، ليس عنده ذلك. حينئذ انتفى عنده الضبط أولا، ثم لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب، ولا عبادة أيضا كالطفل، ولا عبادة أيضا كالطفل، وليس عنده وازع من ورع، وليس عنده ماذا؟ عبادة تمنعه من الوقوع فيما حرم الله تعالى. إذن الشرط الأول أن يكون عاقلا. قال: وإسلام، يعني ومنها إسلام، إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله عليه وسلم لشرعه، يعني ليس بعدل. أولا قبل التهمة هو ليس بعدل، والرواية إنما تقوم على العدالة، ومن لم يكن عدلا فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن كلامهم في مطلق ما يقبل من التواتر إنما هو في الخبر إنما هو عام، مر معنى أنه لا يشترط الإسلام، وهنا يقول يشترط الإسلام، واضح؟ ليس تعارض، هذا ليس تناقض، وإنما كلامهم فيما سبق في مطلق الخبر، فلا يختص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أراد به الخبر الشرعي. الرواية هذا وصف أخص من مطلق الخبر، فاشترط فيه الإسلام، اشترط فيه الإسلام. إذن وإسلام يعني من الشروط المعتبرة في قبول رواية الراوي إسلام، إسلامه، وهذا محل إجماع، محل إجماع. قال: وبلوغ، وهذا يضاف مع قوله عقل، يقال التكليف، يشترط فيه أن يكون مكلفا، ولعله أفرد البلوغ عن العقل، لأن العقل انتفاؤه لا خلاف بين أهل العلم في عدم قبول رواية المجنون، وأما الصبي المميز فثم خلاف هل يقبل أو لا يقبل. ثم الصبي المميز يقبل تحمله ويشترط فيه البلوغ عند الأداء، إذا فيه تفصيل من حيث التحمل ومن حيث الأداء، بخلاف المجنون فلا يقبل مطلقا. وبلوغ يعني ومنها من الشروط المعتبرة في صحة قبول رواية الراوي البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، فلا يقبل خبر صبي مطلقا على الصحيح سواء كان مميزا أو غير مميز. والمطلق أرادنا هنا ماذا؟ لا يقبل خبر صبي مطلقا يعني أداء، وأما كونه يتحمل ثم يؤدي بعد البلوغ فلا إشكال فيها، كما لو تحمل وهو كافر ثم أدى وهو مسلم كذلك تقبل روايته. قال: بلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، لماذا؟ لاحتمال كذب من لم يبلغ، احتمال أن يكذب، فإذا ورد الاحتمال حينئذ لا تقبل روايته. قال: كالفاسق، بل هو أولى من الفاسق، يعني في رد روايته. لماذا؟ لكون الفاسق قالوا يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به، وأما الصبي فقد يعلم أنه لا يأثم، إذا كان لا يأثم حينئذ لا يتورع عن الوقوع في الكذب، كذلك هو غير مكلف فلا يخاف العقاب، هكذا قال. ونقول: الصبي والمجنون لا تقبل روايتهما لانتفاء الضبط عندهما تحملا وأداء، هذا أولا وهذا ظاهر، لا تقبل روايتهما لانتفاء الضبط عندهما تحملا وأداء في المجنون، وتحملا وأداء وتحملا فقط في الصبي، لا عفوا، أداء في الصبي وتحملا لا بأس به، يعني يتحمل وهو صبي، يعني يضبط الحديث، يحفظه، يحضر المجلس، ثم لا يؤديه حتى يبلغ، هذا يقبل منه. وأما الأداء فلا يقبل البتة، وهذا ظاهر. قالوا أما الصبي المميز، أما غير المميز فلا إشكال فيه، والمراهق هو الذي قرب من سن البلوغ، فالعلة في عدم قبول روايته كما قال المصنف هنا، وهو ما نص عليه ابن قدامة في الروضة، قياسه على الفاسق، قياسه على الفاسق. لماذا؟ لأن نوع الضبط قد يكون موجودا عند الصبي المميز وخاصة المراهق، يعني من بلغ 14 سنة ولم يبلغ، هذا الضبط لا يمكن نقول بأنه لا يضبط، قد يضبط لو حديثا واحدا ويؤديه، حينئذ الضبط غير منتفي عنده. لكن قالوا نظرا لكونه غير مكلف قد لا يتأثم، يعني لا ينظر في الإثم لو كذب، حينئذ لهذا الاحتمال لم تقبل روايته. حيث إن الفاسق، قياسه على الفاسق، حيث إن الفاسق لا تقبل روايته مع كونه يعرف الله تعالى ويخافه، فمن باب أولى ألا تقبل رواية الصبي، لأنه لا يخاف الله مطلقا، لا يخاف الله مطلقا، فالثقة بقوله أدنى من الثقة بقول الفاسق، بقول الفاسق. إذن النظر في الصبي يختلف في العلة حيث عدم قبول روايته بالنظر في المجنون، وإنما المجنون لانتفاء الضبط، وأما الصبي فلعدم الثقة بقوله. قال وضبط، يعني ومن الشروط الضبط، ألا يكون الراوي مغفلا بأن لا يميز الصواب عن الخطأ. قالوا كالنائم والساهي، إذ المتصف بالغفلة لا يحصل الوثوق بقوله، ومنها ضبط ألا يكون الراوي مغفلا بأن لا يميز الصواب من الخطأ، لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به كما قال المصنفين هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به، لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به، يعني ماذا؟ لا يميز الحديث عن غيره قد يقع فيه الخطأ والسهو. والشرط هنا غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذن، يعني المراد هنا باشتراط الضبط هو الغلبة، وليس المراد أن يكون مضطردا في كل حديث، إنما المراد، لأن هذا قد يتعذر، إنما المراد الغلبة، أن يكون في غالب أحواله أن يكون ضابطا. ولذلك يعرف ضبط الراوي بماذا؟ باعتبار ما يرويه بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، يعني ينظر في روايته ويقاس برواية غيره من الأئمة الثقات، فإن ولد موافقا لهم في الغالب ولو من حيث المعنى فهو ضابط، ولو من حيث المعنى فهو ضابط، وإلا فلا. والمخالفة النادرة أو القليل هذه لا تضر، وإنما الحكم بالغلبة. والضبط عندهم نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فمن لم يكن حالة السماع من يضبط ليؤدي على الوجه الأكمل لم تحصل الثقة بقوله، إذا كان في وقت السماع لا يضبط حينئذ لا تحصل الثقة بقوله. وأما الكتاب المراد به أن يكون عنده الكتاب مصححا على الأئمة. قال هنا والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذن، ذكره الآمدي وجماعة. قال ابن مفلح وهو محتمل، وفي الواضح لابن عقيل قول أحمد، وقيل له متى تترك حديث الرجل؟ قال إذا غلب عليه الخطأ، إذا غلب عليه الخطأ. وأما وقوع الخطأ مرة أو مرتين ولم يكن غالبا عليه، هذا لا يؤثر فيه في كونه ثقة، لأنه لا عصمة لأحد البتة، والحفظ والنسيان وقوع الخطأ والسهو هذا لا ينفك عنه إنسان، حينئذ يستوي الأئمة الكبار والصغار في ذلك، لكن النظر هنا إلى الغلبة والكثرة. قال ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن سمع كثيرا ضابطا، والتحبير سمع كبيرا ضابطا، فإن جهل حينئذ حاله لا يدرى، هذا سينص عليه فيما يأتي، إن جهل حاله من حيث الضبط لا يدرى هل هو ضابط أو لا. ذكر القدامى في الروضة أنها لا تقبل روايته، لأن الأصل ما هو؟ هل الأصل الضبط أو عدم الضبط؟ الأصل عدم الضبط، وحينئذ جهل حاله لا يقبل حتى يعلم، لأنه وصف وجودي، وصف وجودي، فلا بد أن نعلم هل هو ضابط أم لا. فإن جهل حاله فلا تقبل روايته البتة، لأنه لا غالب لحال الرواة. قال: وعدالة، يعني الشرط الرابع مما يعتبر في قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، وهذا محل وفاق، هذا محل إجماع. ومنها عدالة إجماعا، قال: ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ولكل منهما احتراز يأتي فيما يأتي، عند أحمد والشافعي وغيرهما، وذكره الآمدي عن الأكثر. قال في شرح التحرير: قلت وهذا المذهب وعليه أكثر العلماء، اشتراط العدالة في قبول رواية الراوي. وعند القاضي وابن البنا وغيرهما تكفي العدالة ظاهرا للمشقة، كما قلنا في الشهادة على رواية عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز وصاحب روضة الفقه من أصحابنا. إذن المعتمد في المذهب والعدالة ظاهرا وباطنا، يعني لا يكون في الظاهر عادلا وفي الباطن عنده فساد في المعتقد كالمبتدع وغيره. ثم قال: ومن روى بالغا مسلما عدلا، يعني تحقق فيه الشرط، وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. هذا احترازا على ما ذكرناه سابقا أن المراد به في الأداء، يعني اشتراط الإسلام في أداء ما تحمله، ثم قد يكون تحمله وهو مسلم أو تحمله وهو كافر، يعني الشروط السابقة شروط في الأداء لا في التحمل، ما مضى شروط في الأداء لا في التحمل. ولذلك قال: ومن روى، يعني شخص روى، حال كونه بالغا مسلما عدلا تحققت فيه الشروط، وقد تحمل، حال كونه تحمل يعني حفظ أو كتب، حال كونه صغيرا لم يبلغ ضابطا، هذا قبل عند الإمام أحمد وأكثر العلماء لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس وابن الزبير وأشباه هذين، ولإسماع الصغير، يعني جرت عادة أهل الحديث إسماع الصغير، يعني إحضاره في مجلس الحديث. والفائدة من ذلك ما هي؟ أن يتحمل ولو صبيا ثم يؤدي بالغا، وهذا محل وفاق في الجملة. قال: أو كافرا، يعني أو تحمل حال كونه كافرا بشرط الضبط، أو حال كونه فاسقا بشرط الضبط قبل ما رواه لاجتماع الشروط فيه حال روايته. ثم قال: وهي، أي العدالة، لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما العدالة في اللغة فهي القصد في الأمر أو التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان، يعني من غير إفراط ولا تفريط في طرفي الزيادة والنقصان، فالتوسط في الأمور هذا يسمى عدلا، والعادل هو القصد في الأمور، ضده الجور، الزيادة أو التفريط، وهو النقصان. وهي في اصطلاح أهل الشرع الاستقامة في الدين والسيرة، الاستقامة في الدين والسيرة، هذا معنى ماذا؟ معنى العدالة، أن يكون مستقيما في دينه، يعني لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ومجتنبا لخوارم المروءة. ولذلك قال: والسيرة، الاستقامة في الدين والسيرة. ولكن عرفها المصنف هنا بما شاع بكونها ملكة، وقال: هي صفة، وبعضهم يعبر بأنها ملكة، صفة أي كيفية نفسانية، وتسمى قبل رسوخها حالا. قال في شرح التحرير: المراد بالصفة هي الملكة، هي الملكة، لأنهم فسروها بها، فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس، يعني العدالة ليست مما يأتي ويذهب من الصفات التي تقبل التحول فيكون في الصباح عدلا وفي المساء ليس بعدل، لا، تكون صفة راسخة ثابتة، صفة راسخة ثابتة. ولذلك يعبر عنها بالاستقامة، عبر عنها في الشرع بماذا؟ بالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فعندئذ نقول استقامة وهو مستقيم. إذن هي صفة راسخة في النفس. قال: راسخة في النفس، نفس من؟ نفس المتصف بها تحمل صاحبها، يعني تحثه على ماذا؟ على ملازمة التقوى. التقوى معلوم أنها امتثال المأمور والاجتناب المحظور. وكذلك المروءة، قيل المروءة غلبة العقل على الشهوة، غلبة العقل على الشهوة. وقيل استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، يعني ما يقدح فيه في عقله. وقيل استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح، أي حينئذ تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. وهذه المروءة يرجع ضبطها إلى العرف، يعني تختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأشخاص، فلا تتعلق بمجرد الشرع. بعضها مأخوذ من الشرع لكن في الجملة هي متعلقة بالأعراف. والأمور العرفية هذه لا شك أنها لا تنضبط من حيث الشيوع، بل هي تختلف لاختلاف الأشخاص والبلدان والأزمان. ولذلك قد يعد في بلد ما شيء ما من قول أو فعل يعتبر قادحا شخص، وقد لا يعتبر قادحا فيه في شخص آخر، ككشف الرأس مثلا، هذا يعتبر في جهات قادحا، حينئذ نكون نقصا في مروءة الرجل. وفي بعض المواضع لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قادحا. هذا مما يتعلق به ما يختلف باعتبار البلدان. وكذلك بالأزمان، قد يشتهر في زمن ما في بلد واحد ما لا يشتهر في زمن آخر. إذن صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها، يعني تحثه وتدفعه على ملازمة التقوى، ليست التقوى فحسب إنما ملازمة التقوى. ولذلك قلنا صفة راسخة يعني لا تكون في وقت دون وقت، بل هي مصاحبة للمتصف بها. ملازمة التقوى من فعل المأمور واجتناب المحظور، والمروءة وهو ترك ما يشين. وكذلك تحمله أيضا يعني الصفة السابقة الراسخة بالنفس على ترك الكبائر، هذا من عطف الخاص على العام. أين العام؟ التقوى. قال وتحمله أيضا على ترك الكبائر داخلة في التقوى، إنما ذكرها ليذكر مسألة الغيبة والنميمة. ولذلك قال ومنها غيبة ونميمة، غيبة ونميمة يعني من الكبائر، ومنها قال وترك الكبائر ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة. على الصحيح أن الغيبة من الكبائر وفيه خلاف، والنميمة كذلك من الكبائر وفيها خلاف. قال في شرح التحرير اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائر، والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر، وقدمه ابن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه. قال القرطبي لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، لا خلاف معتبر إلا فيه خلاف. وقيل إنهما من الصغائر اختاره جماعة من أصحابنا منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب. قال والرذائل يعني تحمله هذه الصفة الراسخة والملكة على تجنب الرذائل، جمع رذيلة، والرذل الشيء المطروح، والرذائل يعني المباحة، قال تحمله على ترك الكبائر وكذلك الرذائل، يعني الشيء المباح الذي لا ينبغي أن يقع قولا كان أو فعلا. ولذلك قال كالأكل في السوق، أكل في السوق أو في الطرقات ونحو ذلك، هذا يعتبر من الرذائل، يعتبر من الرذائل، وهو راجع إلى العرف، كذلك راجع إلى العرف. قال فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذف، سيأتي بحثها، وقيس عليه الباقي من الكبائر، ويشترط مع ذلك أن يكون بلا بدعة مغلظة، يعني يشترط في ماذا؟ لتحقق العدالة، لأن قلنا العدالة تتعلق بالظاهر والباطن، ما يتعلق بالباطن هو الاعتقاد، وهنا قال ما يقابل الباطن فلا يعتبر بلا بدعة مغلظة، بلا بدعة مغلظة. والمغلظة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، والأصل في كل بدعة أنها مغلظة، أنها مغلظة بمعنى ماذا؟ أنها أكبر من الكبائر على ما شاع. حينئذ نقول الأصل في انتفاء البدعة ألا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، فالباطن يتعلق به التبديع، وسيذكر المصنف ما يتعلق به الراوي المبتدع. قال: وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة. إذن قوله فيما سبق في تعريف العدالة: صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. هذا كله تعريف للعدالة، كله تعريف للعدالة، وأراد العدالة ظاهرا وباطنا، ولذلك نفى الباطن بقوله بلا بدعة مغلظة. ثم قال: وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة، لأن القاذف في الأصل أنه فاسق، هذا الأصل، لكن فيه تفصيل سيذكره المصنف. قال: وتقبل رواية من اتصف بذلك ولو أنه قاذف، يعني تحققت فيه الشروط، ولو كان قاذفا بلفظ الشهادة، هذا قيد. قال أصحابنا وغيرهم: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته، لأن نقص العدد ليس من جهته، يعني يكون شاهدا في القذف بالزنا مثلا لابد من 4، حينئذ لو كانوا 2 أو 3 ولم يستوفي العدد، هذا يقال فيه ماذا؟ قاذف بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة، يعني كان شاهدا وحصل النقص في ماذا؟ في العدد. أما هو قوله فقد يكون محقا، قد يكون محقا، لكن الله عز وجل حكم عليه بأنه قال أولئك هم الكاذبون، فعلى ظاهره يبقى. لكن المراد هنا هو هذا النوع، من قذف غيره بلفظ الشهادة، يعني كان شاهدا ولم يتم العدد نقص، حينئذ كذبه الله عز وجل، هل تقبل روايته أم لا؟ هذا محل الخلاف. ولذلك قال: وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة. قال أصحابنا وغيرهم: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لماذا؟ لأن نقص العدد ليس من جهته، ليس من جهته. زاد القاضي في العدة: وليس بصريح في القذف، ليس بصريح في القذف، يعني نقص العدد ليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد ويسوغ فيه الاجتهاد، يعني هل يحد أو لا يحد، ويسوغ فيه الاجتهاد. قال: ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني هل يحد أو لا يحد، هذا محل اجتهاد. ثم لو حد بناء على اجتهاد لا ترد الرواية على الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل: قال شيرازي في اللمع وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم، هذه قضية عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار لا مخرج القذف، ولذلك قيده المصنف بلفظ الشهادة، مخرج الإخبار لا مخرج القذف، وجلدهم عمر باجتهاده. قال: ويحد، يعني على المختار، وفيه خلاف هل يحد أو لا يحد. قال: ويحد القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. إذن كونه يحد مبني على اجتهاد، وما بني على الاجتهاد لا ترد به الرواية، اتضح الأمر؟ يحد أو لا يحد محل اجتهاد، فإن اجتهد مجتهد فحده لا يكون ذلك الحد موجبا لماذا؟ لرد روايته. قال في شرح التحريم: ويحد هنا قال أي القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. قال في شرح التحريم: واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم يحد، وروي عن أحمد والشافعي أنه لا يحد. قال ابن مفلح: فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته إذا كان لا يحد. وقاله الشافعي، وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح في شيء لأنه لم يصرح بالقذف. قال شيخ تقي الدين تيمي رحمه الله تعالى: صرح القاضي في قياس الشبه من العدة، عندكم من العدالة، من العدة، بعدالة من أتى كبيرة أي واحدة، لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت، إذن ما يقابل الثقيل الخفيف، يعني واحدة، والكبيرة الواحدة لا تقدح في العدالة، لا تقدح في العدالة، لكن هذا غير مشهور، الظاهر الله أعلم أن الكبيرة الواحدة تقدح في العدالة. وروي عن أحمد في من أكل الربا: إن أكثر لم يصل خلفه، لا يصل خلفه، فاسق. قال القاضي ابن عقيل إن أكثر، يعني مفهومه إن لم يكثر وصلى خلفه، هذا بناء على صحة الصلاة وعدمها. لا يصلى خلف فاسق ككافر، لا يصلى خلف فاسق ككافر، هذا المذهب. قال القاضي ابن عقيل فاعتبر الكثرة. وقال الموفق في المغني إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ردت روايته، ردت روايته. يعني هل المعتبر هنا بالحكم عليه بكونه فاسقا ارتكاب كبيرة واحدة أم لابد من الإكثار؟ فيه خلاف على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفيما أورده عن كلام القدامى في المغني، كذلك ما قدمه على الإمام أحمد أنه إن فعل كبيرة واحدة لا يقدح فيه في العدالة، والصواب خلاف ذلك، لمن وقع في كبيرة واحدة حينئذ سقطت عدالته. قال والصغائر، أراد أن يبين ما يتعلق بالصغائر هل ترد مطلقا أم أن فيها شرطا. قال والصغائر وهي جمع صغيرة مقابل لي كبيرة، وهي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، ولا وعيد فيه في الآخرة. هذا ضابط ماذا؟ ضابط الصغيرة، يعني عكس الكبيرة، لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد فيه في الآخرة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. كل قول أو فعل، لأن المعصية تكون قولا وتكون فعلا، والفعل هنا يكون بالقلب ويكون بالجوارح والأركان، هو عام. قال لا حد فيه في الدنيا، لم يترتب عليه حد، ولا وعيد في الآخرة، لكن دل عليه ماذا؟ صيغة التحريم. صيغة ماذا؟ صيغة التحريم، لا تفعل، هذا نهي. والصغيرة محرمة والكبيرة محرمة، فاشتركا في التحريم، كل منهما حراما، ودل عليه صيغة لا تفعل. لكن الكبيرة صيغة لا تفعل تدل على التحريم مع زيادة، يعني يأتي في النص إما أن يترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة مثلا، قطع، كالزنا، واللواط ونحو ذلك، أو وعيد في الآخرة بأن له كذا وكذا أو عليه كذا وكذا. فإذا انتفى هذان الأمران، حد في الدنيا والوعيد في الآخرة، مع كونه محرما فيحكم عليه بكونه صغيرا، هذا ما لم تتكرر على ما شاع عند أهل العلم. قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة، يعني هل وجود الصغائر كوجود الكبائر؟ لا شك أنه إذا اجتناب الكبائر شرط في تحقق العدالة، فإذا وقع في كبيرة واحدة سقطت عدالته، أو إذا أكثر كبيرتين فأكثر على ما سبق، والصواب أنه إذا وقع في كبيرة واحدة ارتفعت عدالته. هل الشأن كذلك في الصغائر؟ هنا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى. قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة، بل فيه تفصيل، فيه تفصيل، قد تكون الصغائر قادحة في العدالة وترفع الوصفة، وقد لا تكون قادحة، لا تكون قادحة. قال ولم تدخل العدالة، أو لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة، لأن فيها تفصيلا، فلذلك أفردها المصنف بالذكر، فقال وهن سواء حكما، وهن يعني الصغائر مع كثرة صورهن، يعني كثيرة ليست كالكبائر، كبائر معدودة، جاء بالنص 7 و9، وأكثر ما ذكره المصنف هنا مما دلت عليه النصوص 25 كبيرة، قلها 30، وبعضهم وصل إلى 70، لكن للصغائر هذه لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لأن متعلقها القلب واللسان وكذلك ماذا؟ الجوارح. ثم هي كل محرم، كل محرم. قال وهن مع كثرة صورهن سواء، يعني مستوية، ليس بعضها أشد من بعض، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكبائر، جاء أكبر الكبائر وجاء الكبائر كذلك، وجاء التفريق في النص. أما الصغائر فكلها سواء في الحكم، هي محرمة وهي مستوية. قال وهن سواء حكما، أي مستوية في الحكم، يعني لا يترتب عليها شيء، ليس ثم تفصيل، بخلاف من وقع في كبيرة الشرك مثلا، شرك كبيرة من الكبائر بل هو أكبر الكبائر، كذلك الربا، وكذلك الزنا، وكذلك اللواط والسرقة ونحوها. قال في شرح التحريف، في التحرير وشرحه، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر بل أطلقوا، فظاهره أنه لا فرق، يعني لم يفرقوا بين الصغائر، فالظاهر أنها مستوية، الظاهر أنها مستوية. والضابط هنا أن يقال كما قال في شرح التحرير، أن يقال الصغائر إذا فعلها لا يخلو، إما أن نقول تكفر باجتناب الكبائر أو بمصائب الدنيا أو لا. الصغائر إن وقع فيها إما أن نقول أنها تكفر بالكبائر أو بمصائب الدنيا أو لا، تكفر أو لا تكفر، يعني لا تحتاج إلى توبة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكبيرة، كبيرة تحتاج إلى توبة، وما فيه حد مختلف فيه، هل الحد توبة أو لا؟ وأما الصغائر فلا تحتاج إلى توبة، حينئذ إما أن تكفر بالكبائر وبمصائب الدنيا أو لا. فإن قلنا إنها تكفر بذلك وهو الصحيح، لم يقدح فعلها في العدالة، لم يقدح فعلها في العدالة. لماذا؟ لأنه ما توضأ إلا كفرت عنه الصغائر، ولم يصلي إلا كفرت عنه، والجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان، حينئذ يقول هذه كلها مكفرات تعتبر. إذن قد لا يوصف في وقت طويل بأنه فاعل للصغائر، بل متى ما صلى المغرب وتوضأ ومشى في ظاهر النصوص أنها ماذا؟ تكفر عنه الصغائر. كذلك إذا فعل في العشاء، وكذلك إذن لا يخلو وقت إلا ووجد المكفر له، حينئذ هذا لا يقدح في العدالة، لا يقدح في العدالة. إذن فإن قلنا إنها تكفر بذلك وهو الصحيح، دلت عليه ظاهر الكتاب والسنة، لم يقدح فعلها في العدالة ولا في الرواية، لأنها لا أثر لها. وإن قلنا لا تكفر بذلك على قول قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. إذن الخلاف مبني على ماذا؟ مسألة هل الصغائر تكفر باجتناب الكبائر أو مصائب الدنيا أو لا. فمن قال تكفر حينئذ لا أثر للصغائر، وإلا فأثرت. قال وإن قلنا لا تكفر بذلك قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب، عليه أكثر أصحابنا وغيرهم، ولأنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني الكبيرة تنتفي بكثرة الاستغفار، والاستغفار توبة، والصغيرة كذلك إذا أصر عليه أدمن عليها صارت كبيرة، صارت كبيرة. قال هذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولكنه ينبني على ماذا؟ على مسألة قول الصحابة هل هو حجة أم لا. إن قيل قول الصحابة حجة وإلا فلا، يعني لا يقبل قول العباس بأن الصغيرة تكون ماذا؟ تكون بالإصرار كبيرة، لذلك نازع الشوكاني في ذلك، قال الصغيرة لا تكون كبيرة مع الإصرار، لعدم دلالة النصوص مع كثرتها في الكتاب والسنة على أن الصغيرة صغيرة، حينئذ الإصرار وعدمه لا يجعل الصغيرة كبيرة، لأن الشرع ميز بين هذا وذاك، فحد الصغيرة بما يقابل الكبيرة، ورتب على الكبيرة ما رتب، حينئذ هذا التفريق من ابن عباس يعتبر اجتهادا منه. قاله ابن مفلح لكن ليس كل إصرار يكون مخلا، يعني على هذا الذي اعتمده المصنف بناء على أثر ابن عباس أن كل صغيرة ينظر فيها، إن أصر عليها فليست بصغيرة بل هي كبيرة، لكن هل كل صغيرة تخل بالعدالة؟ فصل المصنف قال إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح، هذا تابع لما سبق. قال والصغائر وهن سواء حكما، يعني مستوية في الحكم، لا تباين بينها، ليس عندنا أصغر وأكبر في الصغائر. قال إن لم تتكرر هذه الصغائر تكررا يخل بالثقة بصدقه، أي صدق الراوي، لم تقدح في صحة روايته. مفهومه إن تكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه قدحت في صحة روايته. إذن الصغائر من حيث العدالة والقدح في صدق الراوي وقبول روايته فيها تفصيل على ما ذكره مصنع. إن تكررت تكررا يخل بالثقة بصدقه، يعني صار مدمنا على الصغائر أو على صغيرة، حينئذ قدحت في صحة الرواية وإلا فلا. قال شارح وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايته. قال ابن قاضي الجبل في أصوله: حد الإصرار المانع في الصغائر، يعني من القبول، المانع من القبول أن تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه. لكن هل هذا ضابط؟ التكرار له أدنى وله أوسط وله أعلى، إذا كان كذلك لا يصلح مثل هذا أن يكون ضابطا. وقيل يقدح تكرارها في الجملة، يقدح تكرارها فيه في الجملة. وقيل ثلاثا، قاله ابن حمدان في المقنع وآداب المفتي، وقال في الترغيب وغيره: تقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة، يعني الصغائر من حيث الجملة تقدح، وإذا أدمن على واحدة منها كذلك قدحت. وقال الموفق في المقنع: لا يدمن على صغيرة، وهو مراد الأول وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في أصوله كما تقدم، ثم ذكر علة هذا الحكم فقال: لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. إذن علق الحكم على علة، وهو هل تكفر بكبائر وبمصائب الدنيا أو لا، لكنه قيده بقوله: إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه. فالنظر يكون فيه من هاتين الجهتين: عدم التكرار، التكرر الذي يخل بالصدق، ثم قال لتكفيرها، بين علة هذا الحكم. قال لتكفيرها، أي تكفير الصغائر، واللام للتعليل، وتعلق بقول لم تقدح باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا، باجتناب السببية، أي بسبب اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا على الأصح، في كون الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر، أو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الذنب ينقسم إلى قسمين: الذنب هذا جنس، والمعصية جنس، وينقسم إلى كبيرة وصغيرة، وهو مذهب الجمهور. وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر بن بقلاني وابن فورك وشيري والسبكي، وحكي عن الأشعرية، إن جميع الذنوب كبائر، يعني ليس فيها قسم بين كبيرة وصغيرة، وكل ذنب وقع فيه من وقع حينئذ هو كبيرة. قال القرافي: كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له، يعني خلافه في التسمية، خلافه في التسمية، مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. إذن الذنب منه ما يقدح في العدالة ومنه ما لا يقدح في العدالة. وأما هل يسمى صغيرة أو كبيرة، عند هؤلاء كله يسمى كبيرة، وليس ثم فرق بين الكبيرة والصغيرة من حيث الاسم، وإنما الخلاف في التسمية. استدل الجمهور بقوله تعالى على إثبات التقسيم بين الكبائر والصغائر بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم، إذا فرق بين معصية ومعصية كذلك. وظاهر النص هنا تفريق بين سيئة وسيئة، وكلاهما سيئة، لكن قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال نكفر عنكم سيئاتكم. إذن إذا حصل اجتناب الكبائر قال الله تعالى: نكفر عنكم سيئاتكم، إذا هذه السيئات ليست بكبائر كذلك، هذه السيئات ليست به بكبائر، لأنه اشترط في الأول اجتناب الكبائر، فإن حصل التكفير للسيئات، ولذلك قال نكفر، وقال تتوبون أو تفعلون شيئا، وإنما كفر الله عز وجل هذه السيئات الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا يستدل به كذلك على أن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر دون توبة، لا يحتاج إلى توبة. وبقوله صلى الله عليه وسلم في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما: إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن ثم صغائر قد لا تجتنب لكنها تكفر، إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر. وفي الحديث: الكبائر سبع عدها، وفي رواية: تسع وعدها، فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك. وما أحسن ما قال الكوراني في شرح جمع الجوامع: إن أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع، يعني نرادوا بهذا القول أن كل ذنب كبيرة، ولا شك أن كبيرة لا تجامع العدالة، إن أرادوا إسقاط العدالة بكل ذنب خالفوا الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن بعض المعاصي من الذنوب وهي الصغائر لا يقدح فيه في العدالة، وهذا قول جيد. إن أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع، خالفوا الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة. وإن أرادوا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا فنعم القول، نعم القول، لأنه يترتب عليه أمر نفسي، هو أنه إذا اعتبر أن كل ما يعصى به الباري جل وعلا كبيرا حينئذ قواه على اجتناب ما يغضب الباري جل وعلا. وعلى الأصح في كون الصغائر سواء حكما، قال الآمدي: ومن وافقه إن مثل سرقة لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر، يعني بعض الصغائر تركه كترك الكبائر، هذا مراده. وقد قال الإمام أحمد: مع كوني صغيرة سرقة لقمة هذه من الصغائر ليست من الكبائر، والتطفيف بحبة هذا ليس من الكبائر، لكن تركه يعتبر كترك الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في اشتراط أخذ الأجرة لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة، يعني قال لا أحدث إلا بمال، قال لا يكتب حديثه عنه الحديث ولا كرامة، عنه في خلاف بين المتقدمين. وقالوا إسحاق بن راهوية وأبو حاتم، قال ابن مفلح: ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق، لكن في السوق هذا يعتبر من قوارب المروءة، لكن كما ذكرنا أنه يعتبر في زمن دون زمن وفي بلد دون بلد. قال كأكله في السوق بين الناس الكثير ومد رجليه، هذا يعتبر من الخوارم، يعني في المجالس، وكشف رأسه بينهم يعني بين الناس، والبول في الشوارع هذا يعتبر من خوارم المروءة، واللعب بالحمام وصحبة الأراذل والإفراط في المزح لحديث أبي مسعود البدري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري، يعني إذا صنع ما شاء فلا يوثق به. وعلى الأصح عند جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء حكي إجماعا في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا. واختار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافض وحكاه عن الجمهور، وقال رحمه الله تعالى: فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر عند جماهير أهل السنة، بل وعنه الأكثرون منهم يعني من أهل السنة أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. إذن الحق الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن الذنب نوعان: كبيرة وصغيرة، ثم أن الصغائر لا يشترط فيها التوبة بل تكفر باجتناب الكبائر وكذلك بالحسنات. قال: ويرد كاذب ولو تدين في الحديث وتقدح كذبة فيه ولو تاب. ويرد كاذب ولو تدين، كاذب يعني من وقع في الكذب يرد حديثه ولا تقبل روايته. قال: ولو تدين أي تحرز عن الكذب في الحديث، لأن من يكذب على نوعين: يكذب في الحديث وفي غير الحديث، أو يكذب في غير الحديث وإذا جاء الحديث صدق. حينئذ لو تدين في الحديث بأنه تحرز عن الكذب لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، يرد قوله عند أكثر العلماء منهم الإمامان مالك وأحمد غيرهما، لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه، فمن كذب في غير الحديث هذا فسق، حينئذ لا يؤمن عليه أن يقع في الكذب كذلك في الحديث. وعنه ولو بكذبة واحدة، يعني في غير الحديث لو كذب كذبة واحدة سقط قوله من أصله. واختاره ابن عقيل في الواضح وغيره، واحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة، إسناده جيد لكنه مرسل، رواه إبراهيم حربي والخلال، وجعله التمهيد إن صح للزجر يعني أوله. واختار بعضهم هذه الرواية وقاس عليها بقية الصغائر. والصحيح من المذهب الحنابلة أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله، يعني مع كونه محرمة، هذا كلام في التحريم، هي محرمة ولا شك لأنه كذب، والكذب كله حرام ليس فيه تفصيل. قال هنا لا تقدح يعني في العدالة، للمشقة يعني بالتحرز عنها وعدم دليله. وذكر ابن عقيل أنه ظاهر مذهب أحمد عليه جمهور أصحابه، وقياس بقية الصغائر عليها بعيد، لأن الكذب معصية فيما تحصل فيه الشهادة وهو الخبر العام. إذن ويرد، خلاصة، يرد كاذب ولو تدين في الحديث، يعني من وقع في الكذب حينئذ فسق، وإذا فسق رد حديثه كله، فالفاسق من جهة الكذب ليس كغيره من الفساق. ثم لا يقبل تفصيله بأنه يكذب في غير الحديث أو الحديث يصدق، بل الحكم سواء. ثم الحكم معلق بكذبة واحدة، لو وقع في كذبة واحدة سقطت عدالته ولا يقبل قوله أبدا. قال وتقدح كذبة فيه، يعني كذبة واحدة فيه أي في الحديث فلا تقبل روايته، أو في الشخص نفسه الراوي فلا تقبل روايته ولو تاب منها، يعني إذا تاب لا تقبل توبته بينه وبين ربه، لكن المراد هنا هل يعتمد قوله في قبول الرواية أم لا. وتقدح كذبة أي واحدة على وزن الفعل فيه أي في الحديث فلا تقبل روايته ولو تاب منها، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال لا تقبل توبته مطلقا، ليس مراده أنه لا توبة له يعني عند الله تعالى، وإنما المراد بيننا وبينه، أما بينه وبين خالقه والأمر بينهما. وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم، قال القاضي لأنه زنديق فتخرج توبته على توبته، لا ليس بزنديق، وإنما لعله ماذا، لعله شبهه به، لأن الزنديق مختلف في قبول توبته تقبل أو لا تقبل، وفي خلاف، كثير من أهل السنة يرون أنه لا تقبل توبته، والظاهر أن الأصل عموم قبول التوبة. قال فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أرباب الدنيا، وهذا فرق بعيد كما قال ابن عقيل، وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل، هذا هو الصحيح، أنه لو تاب تاب الله عليه. ثم ينبني عليه ماذا؟ أن الوصف الذي تعلق عليه بسبب وقوعه في المعصية كالفسق ونحوه يرفع كذلك، أما لو كان كافرا فهو فاسق، لو أسلم زال ما ترتب على الكفر، كذلك لو كان فاسقا ماجنا ثم تاب زال ما ترتب على فسق، هذا هو الأصل. فإذا تاب تاب الله عليه، حينئذ ترجع العدالة كما كان. ولذلك قال هنا وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل، وهذا الصحيح الله أعلم. وقالوا كثير من العلماء لكن في غير ما كذب فيه كتوبته فيما أقر بتزويره. قال القاضي أبو يعلى سألت أبا بكر الشامي عنه، شامي عنه، فقال لا يقبل خبره فيما رده ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة. قال الشيخ تقي الدين، وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه، يعني فسقه بغير كذب، بل ينبغي أن يكون هو المذهب إلى آخر كلامه. قال رحمه الله تعالى بعدما بين أنه لابد من اجتناب الكبائر بدون تفصيل، والصغائر فيها تفصيل على التفصيل السابق، على التفصيل السابق، قال والكبيرة، أراد أن يعرف كبيرة، يميز بين كبيرة والصغيرة، وهذه أبحاث تدخلها في الأصول باب التكملة والاستطراد، لكنه استطراد حسن. والكبيرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما يعني ذنب فيه حد في الدنيا، يعني رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد أو رجم أو قصاص أو نحو ذلك، أو وعيد، يعني رتب عليه وعيد خاص، المعاصي كلها رتب عليه الوعيد كذلك، كل من عصى رتب عليه الوعيد. ولذلك مر معنا أو سيأتي إن شاء الله تعالى أن صيغة افعل تدل على الوجوب وتدل على ماذا؟ على ترتب العقاب على الترك، كذلك صيغة لا تفعل تدل على شيئين، التحريم وتدل على العقاب عند الفعل. إذن العقاب يدل عليه ماذا؟ صيغة لا تفعل، كما أن ترك العقاب في الواجب يدل على صيغة افعل، لكن ليس هذا المراد هنا. المراد ماذا؟ المراد أن يأتي وعيد خاص زيادة على مدلول افعل أو لا تفعل، وعيد خاص في الآخرة. وزيد، يعني زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وأتباعه هنا، أو لعنة، يعني ما فيه لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان. هذا من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين الكبيرة وماذا والصغيرة. لعنة كل ما لعن، لعن الله كذا، حينئذ نقول هذا يعتبر من الكبائر، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا ليس من شأن الصغائر. كذلك الغضب من الله تعالى، حينئذ نقول هذا دليل الكبيرة، أو نفي إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، حينئذ نقول هذا يعتبر من الكبائر. قال: اختلف الناس في الكبيرة هل لها ضابط تعرف به أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف لها ضابط، يعني لا يمكن ضبطها، وهذا مرجوح. قال القاضي في المعتمد: معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل، ولا شك أن مرد العقاب لله عز وجل، هو أمر غيبي، إذا بالنسبة إلينا لا نميز بين الكبيرة وماذا والصغيرة، ولا يعلمان إلا بتوقيف، هو هذا لا يعلمان، يعني ماذا؟ العقاب الأعظم والعقاب الأقل، الأقل لا يعلمان إلا بتوقيف، يعني بوحي، إذن أمرها إلى الله تعالى، إذن باعتبارنا نحن لا نميز بين الكبيرة والصغيرة. قال الواحد: الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به، وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنهم رجاء أن تجتنب الكبائر. نظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة وقيام الساعة ونحو ذلك، هذا بعيد، يعني جاء النص أكبر الكبائر كذا إلى آخره، كذلك كبائر سبع تسع جاءت تنصص عليها. وذهب الأكثرون إلى أن لها ضابطا معروفا وهو الصحيح، ثم اختلفوا في ذلك الضابط على أقوال. الأول وهو المعتمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لوعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر، يعني الذي ذكره مصنف دون زيادة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن مفلح: ولأنه معنى قول ابن عباس ذكره أحمد وأبو عبيد، وألحق بذلك ما فيه لعنة أو غضب أو نفي إيمان، لأنه لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب وكذلك، بل لكمال كمال واجب. قال الشيخ تقي الدين: وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد، يعني يفسر كلام الإمام أحمد بكلامه هو، هذا أولا. ثانيا: لا بالنظر لكلامه فقط بعينه، وإنما ينظر إلى أقواله وسائر أقواله، ولا يحمل قوله على قول غيره، وهذه قاعدة عامة لجميع التعامل مع النصوص، ينظر في كلام الإمام أحمد على مراده هو لا على مراد غيره، وينظر في كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيره من الأئمة على ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني في ضابط الكبيرة وهو لسفيان الثوري: أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة، هذا تفريق ضعيف. والقول الثالث ونسب إلى الأكثر: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وهذا لا يخرج عن الأول، لا يخرج عن الأول. وقول الرابع: ما أوجب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة، وهو لجماعة وهو داخل فيه في الأول لكنه بعضه. والخامس: أن الكبيرة كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية وفي اليمين، وهذا كذلك داخل في الأول لكن نص على بعض الكبائر. القول السادس: أن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، ورجح كثير من العلماء، هذا ليس فيه ضابط، ليس فيه ضابط، كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، هذا يمكن يقال فيه كذلك الإصرار أو الإدمان على صغيرة نحوها. قال هنا الشارح: مجموع ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر 25، وعدها، بل ألف بعضهم في ذلك ما ألف. قال: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، كل هذا من الكبائر جاءت النصوص دالة عليها، والسحر، وآكل الربا، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، هذا من الكبائر، وشهادة الزور واليمين الغموس والنميمة والسرقة وشرب الخمر واستحلال بيت الله الحرام ونكث الصفقة وترك السنة. ترك السنة الكبائر، قد يراد به الإعراض عن السنة، إعراض السنة كليا، هذا يعتبر من الكبائر. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، قلنا يخالفون ضمن معنى أعرض ثم رتب عليه العقاب، كذلك رتب عليه العقاب أو محتمل. والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل من فضل الماء وعدم التنزه من البول، هذا جاء في الوعيد، وعقوق الوالدين والتسبب إلى شتمهما والإضرار في الوصية، هذا ما ذكره المصنف وزيد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرد مبتدع داعية أو مع بدعة مكفرة. يرد يعني لا تقبل رواية مبتدع لكنه داعية، أراد بالمبتدع هنا ما لم تكن بدعته مكفرة، لأنه قال أو مع بدعة مكفرة. إذا قسم المبتدع إلى قسمين: من كانت بدعته مكفرة، يعني هذه البدعة تستلزم الوقوع في الكفر، كالقول بخلق القرآن مثلا، حين يقول هذه بدعة مكفرة هل يقبل قولها أو لا؟ قال المصنف لا يقبل قوله، يعني روايته، مراد هنا في الرواية. ويرد مبتدع داعية، قال أي رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته، هذا مرب الداعية، لأن المبتدع قد يكون خاملا، يعني يعتقد البدعة فلا يدعو، لا يحث عليها بل قد يكتمها ولا يصرح بها، هذا لا يسمى داعية، وإنما المبتدع الذي يترتب عليه الحكم هو الداعية. ويرد مبتدع داعية أي رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته عند أحمد وأكثر أصحابه. والمبتدع واحد المبتدعة، وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية والماتريدية، وكذلك قبل الجماعات الحزبية الآن، كلها داخلة في المبتدعة. والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة، هذا فيما يتعلق بالمقابلة. والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة، كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة، هذه بدعة لكن غير مكفرة لا تقتضي التكفير، بدليل قوله أو مع بدعة مكفرة. إذن فصل المصنف بينهما والحكم واحد، كالقول بإلهيته أو غيره، هذه بدعة مكفرة، هذا شرك أكبر، شرك بالربوبية والألوهية ولا شك. وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه، يعني رد مبتدع داعية لماذا؟ لخوف الكذب لموافقة هواه، يعني لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، يعني يخالف ما مضى. لكن هذا في إشكال من حيث الاشتراط السابق، لأن المراد هنا في من تحققت فيه الشروط السابقة: الإسلام والتكليف والضبط والعدالة. بقي العدالة هنا فيما يتعلق بالباطن، وهو اعتقاد هذه البدعة. فإذا كان عادلا ظاهرا مع تحقق الضبط، حينئذ كيف يقال بأنه يخشى منه الكذب لموافقة هواه؟ على كل علله بما ذكر. ونقض ذلك بالداعية في الفروع، يعني نقض هذا التعليل بالداعية في الفروع، وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقله بعض عن ابن تيمية أنه قال في المسودة: التعليل بخوف الكذب ضعيف، يعني يرد رواية المبتدع غير الذي تلبس ببدعة غير مكفرة لكون يخشى أن يكذب، هذا التعليل ضعيف، يعني يضعفه أمران ما ذكره الشيخ الإسلام ويأتي، وثانيا أن المسألة مفروضة في من تحقق فيه الشروط السابقة. قال ابن تيمية: التعليل بخوف الكذب ضعيف، لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية كذلك، يعني قد يعتقد مسألة وهي بدعية فيضع الحديث، يرى المولد فيضع أحاديث، يرى صلاة الرغائب فيضع أحاديث من عنده بأسانيد يركبها، حينئذ كذلك الكذب كما أنه متصور في البدعة كذلك يتصور في الفروع. قال: لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الأجران فلا يشيخ في العلم. هذا المراد به، أنه لا تقبل روايته لا لكون يخشى منه الكذب، وإنما الأصل فيه الهجر، الأصل فيه الهجر، لأنه إذا روي عنه حينئذ شيخ، يعني صار شيخا معتمدا فينظر إليه والتفت إليه، وحينئذ يكون هذا عونا على نشر بدعته. فقطعا لهذا الباب وسدا لهذه الذريعة والمفسدة العظيمة هجر السلف رواية المبتدع. واضح هذا؟ هجر السلف رواية المبتدع، هذا الأصل فيه. قال هنا: أو مع بدعة مكفرة. قال: وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه. قلنا هذا التعليل ضعيف، ونقض نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالداعية في الفروع، ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره، هذا قول آخر غير ما ذكره المصنف. قال: ويرد مبتدع داعية، مفهومه إن لم يكن داعية قبلا، وبعضهم سوى بين النوعين، لم يفرق جماعة بين الداعية وغيره، وقبله بعض أصحابنا وغيرهم. وحكي عن الشافعي وقال ابن عقيل في الكفاءة من الفصول: إن دعا كفرا. وقال أيضا: والصحيح لا كفرا، لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج، وعلم مما في المتن أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. يعني المبتدع في باب الرواية ثلاثة أنواع: مبتدع داعية وبدعته غير مكفرة، مبتدع بدعته مكفرة، بقي نوع وهو لم يذكره المصنف لكن أخذ بالمفهوم، وهو مبتدع بدعته غير مكفرة ولم يكن داعية، ولم يكن داعية. هذا على كلامه يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأنه لم ينص إلا على نوعين. قال: يرد مبتدع داعية ببدعة غير مكفرة. إذن المبتدع ببدعة مكفرة يرد، المبتدع ببدعة غير مكفرة وهو داعية يرد، بقي قسم ثالث وهو مبتدع بدعة غير مكفرة ولم يكن داعية، وظاهر صنيعي بالمفهوم أنه ماذا؟ أنه يقبل. ولذلك قال: وعلم مما في المتن أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن إمام أحمد رحمه الله تعالى لعدم علة المنع، يعني كلام الشارح هذا. ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة كالقدرية والخوارج والمرجعة ورواية السلف الأئمة عنهم، لا يقال قد تكلم في بعضهم لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، يعني قبول الرواية شيء والكلام فيهم شيء آخر، الكلام فيهم لماذا؟ من أجل معرفة حالهم، لئلا يختلط من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة بغيرهم. ثانيا يكون ذلك عند التعارض مع عدم إمكان الجمع، حينئذ يكون الترجيح بأن من كانت عنده بدعة يكون مرجوحا، أو للترجيح عند التعارض. ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ولا يلزم من رده رد الجميع، يعني إذا رد واحد من أهل البدع لعلة ما لا يلزم منه يكون حكم عاما، فإنما يرد هو لذاته. قال: ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا، ولأنها حاجة عامة، يعني لو رد كثير من أهل البدع لفات شيء كثير من الروايات، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وباستئذانه وإرساله بهدية، وذلك إجماع، أي وقع الإجماع على قبول قولهم في الإقرار بالملك مثلا ودعوى الملك وأمثالها للحاجة لذلك، والحاجة في الرواية أولى. ذكر القرطبي وخص الآية به، ما هي الآية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه تشمل المبتدع وغيرهم، خص الآية بهذا الإجماع، بهذا الإجماع السابق أنه يقبل إقرارهم وكذلك دعوى الملك ونحو ذلك، وهذا في المبتدع. إذا كان كذلك حينئذ المبتدع خرج من الآية، فلم تشمل المبتدع حينئذ، وأجاب بعضهم بمنع فسقه فلا تشمله الآية، أما منع فسقه فلا. قال بعض أصحابنا: ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، هذا قول شيخ الإسلام السابق، لئلا يشيخ، وهذا هو الظاهر، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يروي الخلال عن قوم لنهي المروذي ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة، يعني النظر في العدالة شيء والنظر في البدعة وأهلها شيء آخر، فلا يدخل تحت مسمى العدالة. هذا التفصيل هو الذي قدمه المصنف هنا على أنه مذهب الحنابلة، يعني التفريق بين نوعين فلا تقبل روايتهما، وهما المبتدع ببدعة مكفرة ترد روايته، والمبتدع ببدعة غير مكفرة كذلك الداعية ترد روايته، والنوع الثالث المبتدع ببدعة غير مكفرة ولم يكن داعية هذا لا ترد روايته، والرواية الثانية عدم القبول مطلقا، فدخل الداعية وغير الداعية ببدعة غير مكفرة، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا البقلاني والآمدي والجبائي وجماعة، كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة نسبة إلى أبي الخطاب من مشايخ الرافضة، كان يقوم بألوهية جعفر الصادق ثم ادعى الألوهية لنفسه، وهو أتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبها ولا اسم مسلمين، فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم. قال الإمام الشافعي: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. هذه الرواية الثانية عدم القبول مطلقا، يعني شمل ما ذكر المصنف وزاد عليه الداعي غير الداعية، والرواية الثالثة القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة، لا مع مكفرة، يعني التفصيل بين المكفرة وغير المكفرة، غير المكفرة لا تقبل مطلقا، نعم غير المكفرة لا تقبل مطلقا، وغير المكفرة تقبل مطلقا سواء كان داعية أو لا، القبول مع بدعة مفسقة مطلقا سواء كان داعية أو لا، لا مع مكفرة، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء لعظم الكفر عظيم، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق. قال النووي في شرح مقدمة مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا، كفر يعني نزل عليه الحكم، نزل عليه الحكم، عندكم من كفر؟ إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعته، الظاهر كفر، ها؟ ما اسمعك؟ لا، من كفر ببدعته لا يلزم منه أنه ماذا؟ أنه كفر، يعني بحكم المقابل، كفر ببدعته يعني أنا اعتقدت كفره، كفرته، من كفر بدعته يعني الأصل أنه وقع في بدعة وينزل فيه الحكم، لكن قد لا ينزل عليه، لا ينزل عليه، هذا فرق بينهما، كفر يعني نزل الحكم عليه، كفر ببدعته هذا قد لا يعتقده المخاطب أو الطائفة الأخرى أنه كافر، على كل محتمل. قال هنا: وقال القاضي علاء الدين البعلي متأخري أصحابنا: إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايتهم، جهمية ترد روايته، وإن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، ليس مطلقا الإرجاء، فهي تقبل معها مطلقا، أم يرد غير الداعية، نعم، وإن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أم يرد غير الداعية روايتان. هذا تحقيق مذهبنا، يعني خلاف ما قدمه المصنف هنا، هذا تحقيق مذهبنا يعني مذهب الحنابلة، ولذلك قال الإمام أحمد: واحتملوا الحديث من المرجية، يعني قبلوه، وقال: يكتب عن القدر إذا لم يكن داعية، يعني فصل في القدر إذا لم يكن داعية، وأطلق فيه في المرجية، في المرجية. قال ابن قدامة: وإن لم يكن، فكلام أحمد يحتمل الأمرين القبول وعدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة معلقا على كلام الإمام أحمد السابق: فعمم في المرج يعني الداعية وغيره، وقيد في القدر إذا لم يكن داعية، وهذا يخالف قول من قال الداعي مطلقا لا يروى عنه، داعي مطلقا لا يروى عنه. قال هنا: وقال شيخ تقي الدين: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إلى الرواية عنه مع عدمها. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وخلاصته أن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا تقبل رواية المكفر ببدعته، يعني من وقع في بدعة مكفرة وكفرناه هذا خرج، افتقد ماذا؟ الشرط الأول وهو الإسلام، ليس بمسلمين، وهو من يعتقد ما يستلزم الكفران. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. ثم قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا التفصيل ذكره في شرح النخبة، يعني ومن عداه يعني من عدا من كفر ببدعته، فحينئذ مدار القبول وعدمه على الصدق والضبط، لا على كونه داعية أو غير داعية. ويشهد لذلك كثير من صنيع الإمامين البخاري ومسلم وغيره من أئمة الدين أنهم قد قبلوا بعض أهل البدع وكانوا دعاة إلى بدعتهم، فالمدار حينئذ على الصدق والضبط، فمتى ما كان صادقا حينئذ قبل، وإلا فلا. ولذلك نقول هنا المدار على الصدق والضبط سواء كان داعية أم لا. ولذلك نقل السخاوي عن ابن دقيق العيد أنه قال: الذي تقرر عندنا أنه لا نعتبر المذاهب في الرواية، قدري مرجئ إلى آخره لا نعتبرها. قال: فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، لأن الرواية مدارها على الصدق والضبط. وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء، وقال في جمع الجوامع: يقبل مبتدع يحرم الكذب. قال المحلي: لأمنه فيه من تأويله في الابتداع سواء دعا الناس إليه أم لا، يعني قيد الدعوة وغيرها هذا غير معتبر في قبول الرواية وعدمها. ولذا رد العراقي على من زعم أنه لا يحتج بالدعاة بأن الشيخين احتج بهم، وذكر أمثلة لذلك. والنظر في جهتين: هل كفر ببدعته أم لا، هذا أولا، فإن كفر رد، وإن لم يكفر عينئذ ينظر هل يستحل الكذب أو لا، فإن استحل الكذب رد وإلا فقبل، على هذا الترتيب. هذا الظاهر الله أعلم، أن ينظر فيه هل بدعته مكفرة أم لا، إن كفر رد، وإن لم يكفر ينظر في نظر آخر هل يستحل الكذب أو لا، إن استحله رد وإلا قبل مطلقا إذا توفر فيه شرط السابق أو الضبط والصدق. وهذا المراد الكلام فيه ليس فيما يتعلق بمجالسة أهل البدع، إنما المراد في ماذا؟ مراد في الرواية، يعني إذا مر بك حديث وتدرس سنده وفيه مبتدع مرجئ أو قدري هذا الكلام ينزل عليه، وليس المراد هنا في تلقي العلم عنه أو في الدعوة إليهم أو في غير ذلك مما قد يكون من شأن أهل البدع، فلا ينزل هذا الكلام على ما قد يكون فيه من ذلك، وإنما المراد به في دراسة الأسانيد. إذا مر بك رجل مبتدع قدري أو مرجئ أو نحو ذلك حينئذ يأتي هذا الخلاف، وأما ما عدا ذلك فإجماع السلف على هجر أهل البدع، لا خلاف بينهم في ذلك، إجماع السلف على هجر أهل البدع. قال هنا: وليس الفقهاء منهم، يعني وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم، يعني من المبتدع، على الصحيح عند الأكثر. قال ابن مفلح في أصوله: قاله ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وهو أولى. وخالف القاضي أبو يعلى وابن البنا وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء، يعني فيما وقعوا فيه من بدع. والقول بأن الفروع هنا لا يكون من أهل البدع هذا فيه نظر، لذلك نقول عبادة معتمدة على شرطين: الأول الإخلاص والثاني المتابعة، هذا الأصل في التعبدات الذي يسمى بالفروع. حينئذ إحداث عبادة لا دليل عليه نقول هذا ماذا؟ هذا بدعة، فإن دعا إليها حينئذ الحكم واحد. فهذا فيه تفصيل، كان المراد به أنه لا يقع في بدعة مطلقا وكل قول قال به فقيه لا يمكن أن تصور أنه بدعة فليس الأمر كذلك، وإنما المراد أنه مما قد يسوغ فيه الاجتهاد هل يبدع أو لا يبدع، الجواب لا. ولذلك سيذكر مثلا النبيذ وما اختلف فيه، قال وليس الفقهاء منهم يعني من أهل الأهواء، فعلى الأول يعني المقدم في المتن أنهم ليس منهم من أهل الأهواء من شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق، حد ويفسق غير مجتهد أو مقلد. من شرب نبيذا مختلفا فيه، نبيذ لا شك أنه قد وقع فيه نزاع، هل هو مسكر يعني داخل في حد في الخمر أو لا، فيه نزاع، قال حد عندنا، لماذا؟ لأنه خمر وهو الحق، ويفسق يعني يرتب عليه الحكم وهو أنه وقع في كبيرة، لأن الكبيرة ما هي؟ ما رتب عليه حد، وهذا حد، إذن هو كبيرة، ومن وقع في كبيرة ولو واحدة قد فسق. قال هنا الفتوحي قال ويفسق، مع أنه في عبارة التحرير الأصل قال ولم يفسق، حد ولم يفسق، هنا قال حد ويفسق، هل هو خطأ في النسخة أو أنه خلاف وما اختاره مصنف؟ هذا محتمل. وفي الشرح قال ابن مفلح وغيره وفيه نظر، لأن الحد أضيق ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به أو يفسق به ولا إشكال، أو إن تكرر وللسنة المستفيضة في ذلك يعني في كون النبيذ حراما. يفسق من؟ قال غير مجتهد، أما المجتهد فلا، لماذا؟ لأنه قد بذل ما في وسعه فخرج إلى أنه غير محرم فلا يفسق، إذن غير مجتهد لا يفسق، أداه اجتهاده إلى إباحته، أو مقلد لذلك المجتهد كذلك لا يفسق، لأن محل الخلاف فيهما. وعن أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا، واختارها ابن أبي موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وفاقا للإمام مالك رضي الله عنه، وقدمها الفتوح هنا لأنه يدعو إلى المجمع عليه، يعني النبيذ هذا مختلف فيه لكن من تعاطاه دعاه إلى الوقوع في المجمع عليه وهو الخمر، لأنه قطعا سيسكره، وإذا سكر بالنبيذ حينئذ تهاون فيما هو أوسع من ذلك، ولسنة المستفيضة في ذلك يعني في تحريم كل مسكر. وعنه رواية ثالثة لا حد ولا فسق مطلقا، اختاره أبو ثور والشيخ تقي الدين وهو قوي الخلاف فيه يعني النبيذ كغيره من مسائل الفقه المختلف فيها. إذن من شرب مختلفا فيه كالنبيذ حد ويفسق قال المصنف. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد لا حد ولا فسق، لا حد ولا فسق، لكن في غير المجتهد وفي غير المقلد، أما المقلد فهذا معذور لأنه أدى ما عليه، والمجتهد هذا معذور لأنه أدى ما عليه، أما ما عداهما فالأصل تنزيل الحكم عليه. قال وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه، حرم إجماعا بالإجماع يعني يحرم، إقدام يعني إقدام مكلف على ما يعني عبادة أو قول أو عمل لم يعلم جوازه، لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز جرأة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء لكونه لم يسأل، وهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم. ومن هنا نأتي مسألة هل يعذر بالجهل فيه أو لا، يعني من تهاون نقول أصل فيه أنه لا يقدم على عبادة إلا بعد سؤال، ونرى الناس الآن يذهبون يلعبون في الحج ثم يأتون ويسألون ثم يقول أنت معذور بالجهل، هذا غلط، لماذا؟ لأنه قد ارتكب محرما قبل أن يتلبس بالحج، وهو أنه أقدم على عبادة لم يسأل عنها حينئذ وقع في محرم، كيف يعذر به بالجهل؟ قال هنا وفسقه البقلاني وقال لأنه ضم جهلا إلى فسق. وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا، قال الحلواني من أصحابنا ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين خلافا لبعض المتكلمين، قال ابن مفلح كذا أطلقه. إذن حرم إجماعا أن يقدم المكلف على عبادة لم يعلم جوازها، لم يعلم جوازها يعني تعبد بما لم يعلم جوازه. قال هنا ويرد متساهل في روايته ومجهول عين، ويرد متساهل في روايته، يعني روايته ما رواه متساهل يعني متسامح في روايته، فلا تقبل سماعا يعني في حال سماع الحديث من شيخه، أو إسماعا يعني وقع التساهل سماعا في التحمل، أو إسماعا يعني في الأداء قد يروي أو يقرأ عليه الشيخ والشيخ نايم، حين يقول هذا يعتبر متساهلا. قال كنوم يعني المراد به النوم الكثير وقت السماع وقبول التلقين، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه، وقد نص عليه المحدثون وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم، يحرم التساهل في الفتية. إذن ويرد متساهل في روايته سماعا وإسماعا. قال هنا وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم، يحرم التساهل في الفتية والاستفتاء معروف به، يعني يحرم استفتاء معروف به بالتساهل، وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم. يعني إذا كان حرم التساهل حرم استفتاء المتساهل، فتحريم قبول رواية المتساهل في الحديث سماعا وإسماعا من باب أولى وأحرى. قال ومجهول عين يعني يرد ما رواه مجهول العين، ومجهول العين هو من لم يروي عنه إلا رجل واحد، يسمى ماذا؟ سمى مجهول العين يعني عينه مجهولة لم يعرف، وهو غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء، وهو الصحيح وهو الصحيح. إذا مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد. قال يرد ما رواه مجهول العين على الصحيح وقطع به جمع وهو الصحيح، منه متاج السبكي وحكى البرماوي وغيره في خمسة أقوال. أحدها لا يقبل مطلقا وعليه الأكثر من المحدثين وغيره وهو الصحيح، وقل ما ترفع به الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم فأكثر عنه، والثاني يقبل مطلقا ومنسوب لأكثر الحنفية، والثالث التفصيل إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عادل كابن مهدي ويحيى بن سعيد، اكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا، وهذا كذلك لا يقبل، والرابع إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبل وإلا فلا، وهو ابن عبد البر، والخامس إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل يعني غير من انفرد عنه، أو هو إن كان أهلا لذاك مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو لأبي الحسن بن القطان. أبو الحسين ها؟ لا أبو الحسن أي. إذن هذه خمسة أقوال، الأول هو المقدم أنه لا يقبل مطلقا، أنه لا يقبل مطلقا. قال أو عدالة، هذا عطف على قوله مجهول عين يعني مجهول عدالة، من جهلت عدالته باطنا وظاهرا لا يرد، لأنه اشترط فيما سبق ماذا؟ عدالة ظاهرا وباطنا، إذن عكسه لا يقبل، لا تقبل روايته، مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه، يعني لو عنه اثنان لكن لم يعرف أو تعرف عدالته. قال يعني أنه لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الأكثر، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه المالكية والشافعية، وعن أحمد رواية ثانية تقبل وفاقا لأبي حنيفة وأكثر أصحابه وغيرهم، وإطلاق القبول عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء، قيل وفيه نظر إطلاق، ومحله بحث كتب الحنابلة كتب الأحناف. قال أو ضبط، هذا معطوف على ماذا؟ على عدالة، يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط، يعني لا نعرف هل هو ضابط أم لا، أصل كما مر معنى قول ابن قدامة روض أنه لا يقبل، هذا الأصل فيه، لأن الأصل العدم والضبط وجود، حينئذ لا بد من العلم به، كما ترد رواية مجهول العدالة، لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه، فاشترط ثبوت ضبطه. قال لا رقيق، يعني لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه لظاهر الأدلة، فإنها تشمله، يعني الرق والحرية ليست من أوصاف قبول الرواية وعدمها. ولا أنثى، يعني لا ترد ماذا؟ رواية أنثى كما هو شأنه في الشهادة لقبولهم خبر عائشة وأسماء ومن سلمة ومن سليم وغيرهن، ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة، ولا وقريب، يعني كذا لا ترد رواية قريب لكونه قريبا للراوي عنه ليس كالشهادة، يعني ولا رواية ضرير يعني أعمى لكونه ضريرا، ولا عدو لكونه عدوا للراوي عنه، كل هذه أوصاف ليست قادحة في قبول الرواية، فلا يشترط أن يكون بصيرا ولا أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، بل يقبل تقبل الأنثى ويقبل الأعمى ويقبل العبد ونحو ذلك. قال هنا ولا عدو، لكون عدوا للراوي عنه، لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف الشهادة. وقليل سماع الحديث كذلك، لو سمع حديثا واحدا قبل إذا تحقق فيه شرط القبول، فكونه كثير الرواية أو كثير السماع أو قليل السماع هذا لا اعتبار لهم، بل متى سمع ولو حديثا واحدا صحت روايته له. وجاهل بمعناه، قال ولا ترد أيضا رواية جاهل بمعناه، أي معنى الحديث الذي يرويه، ولا جاهل بفقه وعربية عند الجمهور، لكن العربية هنا لابد من اعتباره إذا روى بالمعنى، وأما إذا روى بلفظه فلا يعتبر، أما إذا روى بالمعنى فلابد من اعتبار العربية. واعتبر الإمام مالك رحمه الله تعالى معرفة الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله، ونقل عنه أيضا أن إنما تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس، واحتج بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم. على كل الصواب أنه لا يعتبر كل ما ذكر، واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقه، نص عليه ليس بفقه، هذا لا يشترط الفقه. وعديم نسب، يعني لا ترد رواية عديم نسب كولد الزنا مثلا إذا تحقق فيه الشرط والمنفي باللعان كذلك، ولا رواية مجهوله، يعني مجهول النسب كالعبد مثلا وغيره ممن لا يعرف نسبه وإن كان في الأصل له نسب، لأن هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة، متى ما تحقق شروط الأربعة السابقة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والضبط، وفصل المصنف بين التكليف، فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.